ورضعت مع الحليب من امها خديجة الادب والخلق العالي. خديجة كانت تلقب حتى قبل الاسلام بالطاهرة. زينب تربية الطاهرة، وابوها هو النبي محمد. وان كان الذي ربى هو النبي فلا تسأل عن الخلق ولا تسأل عن الادب، فان الكلمات ستعجز دون الوصف. كفاية ان اللي رباها مين؟ النبي. خلاص ما تتكلمش بقى، دي تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ان وصلت زينب الى العاشرة من عمرها حتى تطلع اليها بنو هاشم من ابناء عمومتها، كل يرغب في هذه المصاهرة الكريمة. بمجرد ان بلغت العاشرة تطلع اليها ابناء العمومة من بني هاشم، لكن ابن خالتها ابو العاص ابن الربيع كان يرجوها لنفسه زوجة، وهو رجل قرشي صميم يلتقي نسبه مع النبي في الجد الثالث عبد مناف. ثم خديجة بنت خويلد خالته، وزينب ابنة خالته بالطبع تطلع اليها، وذهب يبث حشايا نفسه ويخرج عباب صدره امام الخالة خديجة بنت خويلد. الرجل اصيل ذا نسب وشرف، ثم هو تاجر امين، حتى ان اهل مكة كانوا يلقبونه بالامين كما كانوا يلقبون النبي محمد. ذهب الى الخالة وبث لها ما في نفسه، ولا عجب، فان النبي قال ان الخالة بمنزلة الام، صح، ان الخالة بمنزلة الام. ثم خديجة تحبه جدا، واذا رأت تهش وتبش في وجهه وتلقاه بالبشر والترحاب. ذهب اليها: يا خالة، اريد ان اكلمك في امر ما. قالت: قل، فما انا الا امك. تبعثرت منه الكلمات وغلبه الحياء، وما زالت خديجة تشجعه وتقوي روحه حتى قال: انني ارغب في زينب كزوجة لي، واخاف ان يسبقني اليها ابناء عمومتها، فما رأيك؟ قالت: اسأل اولا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الزوجة، انا اقطع بكلمة، زوجي هو الذي يقطع بالكلمة. النهاردة انت عارف، تروح تخطب واحدة يبقى ابوها قاعد ساكت، واللي بيتكلم معك مين؟ امها. لا، احنا عايزين كولين، وعايزين دي جي، وعايزين حفلة. طب رأيك ايه يا عمي؟ تقول لك: عمك. الرجل يا حجة اسكت انت. تقول له: يا ابني اللي تشوفه الحجة ماشي. فين الرجالة؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلطفت خديجة بعد ان اعطت لابي العاص شبه وعد، اضاءت له شمعة، فخرج يحدوه الامل، وهي بدورها كامرأة عاقلة